أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنه لو جعل الطالب الشرطية الثانية لزوم أخذ النوع في القصر ضرورة أن مصداق الشيء الذي له النطق والإنسان كان أليق بالشرطية الأولى بل كان أولى لفساده مطلقا. هذا الكلام من المسلم رجوع إلى كلام السيد الشريف وتصحيح لكلامه تصحيح من المسلم لاستدلال السيد شريف على كون المشتق بسيطا لا مركبا. وحاصل ما أفاده المصنف في تصحيح كلام السيد شريف أن ما تقدم من السيد شريف في مقام الاستدلال قد ذكر قضيتين شرطيتين، والقضية الشرطية مركبة من المقدم والتالي، لكل منهما مقدم والتالي. الشرطية الأولى قال السيد الشريف لو كان المأخوذ في المشتق مفهوم الشيء عن القول بالتركيب للزم أخذ العرض العام في الخاص أو في الفصل، يلزم أخذ العرض العام في الفصل، وهذا باطل. والقضية الشرطية الثانية لو اعتبر مصداق الشيء في المركب لزم الانقلاب، لزم انقلاب الممكن إلى الضروري. والتالي في كلتا القضيتين باطل لزوم أخذ العرض العام في الفصل باطل، ولزوم انقلاب الممكن إلى الضرورية أيضا باطل. فالمقدم وهو كون المشتق مركبا ايضا باطل، والنتيجه هي بساطه المشتق. هذا هو كلام محقق الشريف الذي تصحيح هذا الكلام يقول المصنف في تصحيح هذا الكلام أنه لو جعل التالي في القضية الشرطية الثانية لا في القضية الشرطية الأولى، لو جعل المحقق الشريف التالي في القضية الشرطية الثانية هو الدخول النوع في الفصل لا لكان أولى، كان أليق وأولى، كان أليق وأولى. بمعنى أنه لا يحتاج إلى مثالين كما في كلام الشريف، لا، يكفي مثال واحد، يكفي مثال واحد، والمثال الإنسان ناطق، هذا هو المثال، الإنسان ناطق. إذ قد أتى الحق الشريف مثالين، الإنسان ناطق، الإنسان كاذب، لا، يكفي هذا المثال الواحد، الإنسان ناطق، هذا المثال. فحسب هذا المثال الواحد يقال في الاستدلال، أي استدلال تقريب استدلال المحقق الشريف، أنه لو كان الناطق وهو المشتق مركب، لو كان مركب مركبا من الذات ومفهوم الشيء، أو من الذات ومصداق الشيء، مركب من مفهوم الشيء أو مصداق الشيء، بمعنى إما المأخوذ في معنى المشتق هو المفهوم الشيء أو مصداق الشيء، لو اعتبر أو أخذ في مفهوم الشيء، عفوا، في مفهوم المشتق كقولنا الإنسان ناطق، مفهوم الشيء لزم أخذ العرض العام في الفتح، ولو أخذ مصداق الشيء لزم أخذ النوع في الفتح. التالي على هذا الفرق، هذا هو التصرف من المسلم على هذا الفرق، تالي للقضية الشرفية الثانية مناسب للتالي القضية الشرفية الأولى، في الأولى لزم أخذ العرض العام في الفصل، في الثاني يلزم أو لزم أخذ النوع في الفصل، طبعا مناسب، هذا هو الصحيح. فحسب هذا التبديل في تالي قضية شرفية ثانية يكون تالي لقضية شرفية ثانية مناسب وأليق للتالي للقضية الشرفية الأولى، وجه كونه أليق واضح، أي مناسب لتالي قضية شرفية الأولى. أما وجه الأولوية، بل أولى وجه الأولوية، إذ على هذا الفرد، على هذا الفرد يكون التالي في القضية الشرطية الثانية باقي 100%، سواء كان المراد من الفصل ناطق فصلا مشهوريا، أو كان المراد من الفصل فصلا حقيقيا، على كلا التقديرين يكون باطل. وأما بطلان التالي في القضية الشرطية الثانية على تقدير كون الفصل فصلا حقيقيا فواضح، إذ معنى القضية الشرطية الثانية على هذا الفصل على تقدير أن يكون المأخوذ في المشتق المصداق معناه أي معنى الإنسان ناطق، الإنسان إنسان ناطق، أو الإنسان إنسان لو نطق، إنسان إنسان ناطق أو إنسان لو نطق، هذا معناه. فالإنسان الثاني هو الجزء المحمول، هو مصداق الشيء يعني. الموضوع هو الإنسان الأول، والناطق هو الفصل، فيلزم أخذ النوع وهو الإنسان في الفصل وهو الناطق، يلزم هذا. وهذا باطل، أخذ النوع في الفصل باطل، جعل النوع جزءا من فصل باطل، سواء كان الفصل فصلا حقيقيا او كان الفصل فصلا مشهوريا عند الاخر، اي عرضا خاصا من لوازم الفصل الحقيقي، من اعراض الخاصه للفصل الحقيقي. اذ كما ان اخذ النوع في الفصل الحقيقي يكون باطلا، أخذ النوع في الفصل المشكوري بمعنى أخذ النوع في العرض الخاص أيضا يكون باطلا، على كلا الفصلين يكون باطلا. ولكن بخلاف البطلان على قول المحقق الشريف، إذا البطلان على قول المحقق الشريف مبني على أن يكون المراد من الفصل الفصل الحقيقي، لو كان المراد من الفصل الفصل المشهور لا يكون باطل، كما تقدم في كلام آخر جوابا وردا للمحقق الشريف. هذا ملخص الكلام من المصنف لتصحيح الدليل المحقق الشريف على كون المشتق بسيطا لا مركبا. ثم يشير المسند الى دليل اخر من بعض المحققين على بساطة المشتق. هذا الدليل منسوب إلى الفاضل الدواني، محقق الدواني، من العلماء المعروفين، حيث استدل هذا المحقق على كون المشتق بسيطا لا مركبا، استدل، وحاسب استدلاله على كون المشتق بسيطا. يقول أي المحقق: لو كان المشتق مركبا وجعلنا المشتق موصوفا لشيء لزم تكرر الموصوف، لزم تكرار الموصوف على فرض كون المشتق مركب، سواء كان مركبا سواء كان المأخوذ في المشتق هو المشتق أو المفهوم، على كلا التقديرين يلزم التكرر في الموصول. مثلا إذا قلنا: جاءني زيد الكاتب، الكاتب صفة للزيد، الزيد هو الموصول. لو كان الكاتب مركبا وأخذ في المصداق، مصداق الكاتب هو الزيت، لزم في مقام تطور المعنى تكرر الموصوف، إذ معنى زيد الكاتب، جاء زيد الكاتب، جاء لزيد زيد الكاتب، أو جاء لزيد زيد الذي له الكتاب. هذا على فرض أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق، ولا فرق أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتق. جاء لزيد الكاتب، جاء لزيد الذي زيد الشيء له الكتاب. المفهوم الشيء هو الشيء، زيد الشيء له الكتاب. وعلى كلا التقديرين يلزم تكرر في جانب الموصوف، تارة الموصوف مكرر الزيت مرتين على تقدير أخذ المصداق، وأخرى زيت والشيء يكرر على تقدير المفهوم، على تقدير أن يكون المحبوس في المشتق مفهوم الشيء. والوجدان شاهد على عدم التكرر الموصوف، وجدان شاهد على عدم التكرر الموصوف. لماذا؟ إذ حينما نسمع جاء لزيد الكاتب، حينما نسمع إلى هذا الكلام يأتي في ذهن الإنسان من الكاتب شيء واحد، معنى واحد، لا معنى مع تكرار الموصوف، لا يكرر الموصوف، لا يأتي في الذهن تكرار الموصوف. فهذا شاهد على عدم كون المشتق مركبا، فعدم التكرر الموصوف دليل على عدم كون المشتق مركبا. فحافظ هذا الدليل، لو كان المشتق مركبا لتكرر الموصوف، والتالي تكرر الموصوف باطل، فكون المشتق مركبا ايضا يكون باطلا. هذا ملخص استدلال المحقق الديواني على عدم كون المشتق مركبا وكونه بسيط. ارشاد، هذا الإرشاد من المصنف بيان لمعنى البساطة. ما هو المراد من البساطة؟ كان الحق أن يبين المصنف معنى البساطة والتركيز، أي المراد من البساطة والتركيز في بداية هذا البحث، ولكن ما ذكرت في بداية هذا البحث، وقد ذكرنا في بداية البحث لبيان تقرير ما هو محل النزاع من البسيط ومن المركب. رأي المسند بمعنى بساطة المشتق أن المشتق بسيط تصورا، بسيط تصورا، ليس معنى بساطة المشتق أن المشتق مما لا يتصور له الجود حتى بالتحليل العقلي، لا، ليس المراد من البسيط هذا المعنى، بل المراد من البسيط حينما نتصور المشتق يأتي في الذهن معنى واحد، فمعنى البساطة وحدة إدراك المشتق، وحدة تصور، هذا معنى المشتق. وهذا المعنى هذا هو المراد من البسيط، والبسيط بهذا المعنى لا ينافي التركيب بالدقة العقلية، لا ينافي أن يكون المشتق مركبا بالدقة العقلية. مثلا حينما نتصور شجرا او نتصور حجرا، معنى الشجر واحد، معنى الحجر ايضا واحد، نتصور معنى واحد، مع ان كل من الشجر والحجر يتحلل إلى الأجزاء بالدقة العقلية. الحجر شيء له الحجرية، والشجر شيء له شجرية، ما أنهما بسيطان أو بسيطتان في الحقيقة. هذا هو ملخص الكلام في معنى البساطة عند المسلم. البساطة عند المسلم هو البسيط بمعنى كون المعنى بسيطا من حيث التصور، من حيث الإدراك. ليس معنى البسيط عند المسلم كون المعنى بسيطا بالدقة العقلية، لا، بالدقة العقلية يمكن أن يكون بالمعنى أجزاء. ثم إنه لو جعل المحقق الشريف الثالث شرط الثانية، ما هو المراد من الشرط الثانية؟ لو اعتبر في المشتق مصداق الشيء للزم انقلاب الممكن الى ضروري. هذا الانقلاب هذا هو الثالث الشرطيه الثانيه. لو جعل الثالث الشرطيه الثانيه لزوم اخذ النوت الفسر، ويقول المحقق الشريف لو كان الماخوذ او المعتبر في المشتق مصداق الشيء للزم اخذ النوت الفسر. هكذا تبديل الانقلاب الامكان الى الضروره، تبديل هذا التالي بهذا، اي باخذ النوع في الفتح. لو بدل وقال هكذا ضروره ان مصداق الشيء على هذا الفتح الذي هو النطق والامساك، فيلزم اخذ النوع في الفتح. لو جعل الثالث شرطية الثانية لزوم أخذ النوع في الفصل كان أليق، كان هذا الجعل أليق بالشرطية الأولى، بل كان أولى. لماذا كان أولى؟ لفساده مطلقا، أي لفساد التالي. هذا وجه كون التالي أولى، لفساد هذا التالي مطلقا. فساد التالي حسب قول المحقق الشريف كان مبنيا على أن يكون الفصل فصلا حقيقيا، ولكن فساد فاد على هذا الفصل، أي على فرض تبديل التالي من انقلاب الإمكان إلى الضرورة إلى أخذ النوع في الفصل إلى هذا التالي، فهذا التالي فاسد مطلقا. لماذا مطلقة؟ أي سواء كان المراد من الفصل فصلا حقيقيا أو كان المراد من الفصل فصلا مشهوريا، لفساد مطلق ولو لم يكن مستناقض بفصل حقيقي. ضرورة بطلان أخذ الشيء في لازمه، إذ لو كان فصلا مشهوريا الفصل المشهوري لازم الفصل الحقيقي من خواص الفصل الحقيقي، فيلزم اخذ النوع في العدد الخاص. هذا ايضا باقي، اخذ النوع في الخاص ايضا باقي، الدخول الذات في الذات يكون باطلا، ذات مغاير للذات، ليس من مغاير للعرض، ليس نفس العرض او داخلا في العرض. وخاصة فتأمل جيدا. ثم إنه يمكن أن يستدل على الفساد بضرورة عدم تكرار الموصوف، هذا من المحقق الديواني في مثل زيد الكاذب، ولزوم التكرر من التركب لو كان المشتق مركبا، وأخذ الشيء مصداقا أو مفهوما في مفهوم المشتق لو كان مركبا لزم التكرر الموصوف كما ذكرنا من الخالق. إرشاد: لا يخفى أن معنى البساطة بحسب المفهوم وحدته إدراكا وتصورا، هذا معنى مشترك. وحدته إدراكا وتسولا. فمعنى قولنا كاتب، وحدة معنى الكاتب تسولا، أي من دون تحليله بالدقة العقلية. للكاتب معنى واحد، نتصور من الكاتب معنى واحد، إيه تصوره، هذا معنى الكتاب، بحيث لا يتصور عند التصور المشتق إلا شيء واحد، لا شيئان. كما إذا قلنا غلام الزيد، غلام الزيد يتصور من غلام معنى ومن زيد معنى آخر، فهنا المتصور معنيان، ولكن حينما نقول كاتب يتصور معنى واحد. هذا معنى مثال. وإن انحل، لا شيء عنه، وإن انحل بالتعمل من العقل إلى شيء، نعم بالتعمل والدقة العقلية ينحل إلى الأجزاء. معنى الكاتب شيء له الكتابة، بالدقة العقلية شيء له الكتابة. معنى الذرب شيء له الذرب، معنى الذرب أو صدور الذرب من الذات، كانحلال مفهوم الشجر وحجر إلى شيء له الحجرية أو الشجرية، مع أن مفهوم الشجر والحجر بسيط مع وضوح بساطة مفهومهما، إذ نتصور من كل واحد منهما معنى واحد. وبالجملة لا ينسلب بالانحلال إلى الاثنينية، أي بالانحلال المشتق إلى الأجزاء بالتعمل العقلي، لا ينسلب وحدة المعنى وبساطة المفهوم، وحدة المعنى المشتق وبساطة المفهوم المشتق، لأن معنى البسيط أن يكون المطلق واحدا في التصور كما لا يفهم. وإلى ذلك أي إلى بساطة المعنى يرجع الإجمال والتفصيل الفارقان بين المحدود والحد مع ما هما عليه من الاستحاب الذاتي. ملخص الكلام أن المراد من البسيط أن يكون المعنى بسيطا في مقام التصور، يتصور شيء واحد، هذا معنى البسيط. مركب يتصور معنيان، يتصور شيئان، هذا معنى المركب. البسيط بهذا المعنى لا ينافي تحليل المعنى بحسب الدقة العقلية إلى الأجزاء، لا لا ينافي هذا، كما بين الحد والمحدود، الحد والمحدود في قولنا الإنسان حيوان ناطق، الإنسان محدود، حيوان ناطق حد له، تعريف للإنسان، حد بمعنى التعريف كما في علم المنطق. ما هو الفرق بين الحد والمحدود؟ المحدود يكون امرا واحدا بسيط، انسان، انسان يكون امرا واحدا، ولكن بالتعمق العقلي دقه العقليه ينحل الانسان الى حيوان وناطق، هذا هو المحدود. فالمحدود مركب ولكن بالدقه العقليه، والحد أفضل، والمحدود بسيط والحد مركب بالدقة العقلية، هذا ليس بينهما تنافي، شيء إنسان بسيط ولكن بالدقة العقلية ينحل إلى جزئين، ناطق وحيوان، حيوان وناطق. الحيوان مجمل، عفوا الإنسان مجمل من الحيوان الناطق، الحيوان الناطق تفصيل للإنسان. ولهذا يقول يلجأ الإجمال، إجمال كالإنسان والتفصيل كالحيوان الناطق، الفارقان بين المحدود، المحدود كالإنسان هو المجمل، والبسيط والحد وهو حيوان ناطق مفسد مع ما هما عليه من الاستحاذات، مع أن الحيوان الناطق مع الإنسان شيء واحد في الواقع، هما متحدان ذاتا. فالعقل بالتعمق بالدقة يحلل النوع كالإنسان ويفصله، أي يفصل النوع إلى جنس وفصل، الإنسان هو النوع والعقل يفصله يحلله إلى جنس كالحيوان وفصل كالنبت، فيكون الإنسان حيوان ناطق. بعد تحليل العقل، بعد ما كان أمرا واحدا إبراكا، بعد ما كان الإنسان أمرا واحدا، إنسان أمر واحد إبراكا وشيئا فارغا تصورا، فالتحليل يوجب فرق ما هو عليه، تحليل هو يوجب فرق ما هو عليه، أي تفصيل ما هو عليه من الجمع والرد، جمع والرد من الإجمال. بعد ما كان شيء مجمل التحليل العقلي يفسره. الثاني الفرق بين المشتق ومبدئه، ملخص الكلام في الفرق بين المشتق ومبدأ المشتق. هذا الأمر الثاني في الحقيقة دفع للتوهم. تقريب التوهم لو كان المشتق بسيطا كما هو الرأي المثنف، يكون المشتق بسيط حسب رأي المثنف، لم يبقى فرق بين المشتق ومبدأ المشتق، لا يبقى فرق بين المشتق ومبدأ المشتق. لو كان الضارب بسيطا وهو المشتق، لا يبقى فرق بين الضارب وبين الضرب، لأن معنى الضارب على قول بلساتة المشتق هو ضرب، ضارب هو الضرب حذر، فلا يبقى فرق بين الضارب وبين الضرب. ولازم عدم الفرق لا يصح حمل المشتق على الضرب، كما لا يصح حمل المبدا على الضرب، كما لا يصح ان يقال زيد ضرب، لا يصح ان يقال زيد ضارب، لان الضارب ايضا هو الضرب على القول بذاته المشتق. هذا هو لازم القول بكون المشتق بسيطا كما يقول به المسند، ويلزم هذا الإشكال أيضا مع أنه يصح حمل المشتق على الضارب ولا يصح حمل المبدأ، يصح أن يقال زيد ضارب ولا يصح أن يقال زيد ضرب، هذا هو الإشكال. ولازم كون المشتق بسيطا أن لا يصح حمل، فلا بد من الفرق كي أوجب هذا الفرق، فرقا بين المبدأ والمشتق من حيث صحة الحمل وعدم صحة الحمل. وحامل الفرق أن المبدأ حدث محض، مبدأ حدث محض، ذر حدث ولكن المشتق ذار الذر في الذلك منتظر عن الذات المتلبس بمبدأ الذات، ينتظر عن الذات المتلبس بمبدأ الذات، فيكون بين الذات في الذات وبين الذات المتلبس بالمبدأ نحو من الاتحاد. ليس هذا الاتحاد بين الذات وبين المبدأ، وهذا الفرق أوجب أن يصح حمل المشتق على الذات ولا يصح حمل المبدأ على الذات. هذا الفرق هو الموجب، ونزل إلى هذا الفرق. قال الفلاسفة، قال أن المبدأ اعتبر بشرط لا، والمشتق على القول بكونه بسيطا اعتبر لا بشرط. المشتق لا بشرط، زار زر حدث القول بالمسافة، ولكن اعتبر لا بشرط. الزر اعتبر بشرط لا، اي بشرط عدم حملي على شيء. فنزلت الى اعتبار المشتق لا بشرط يصح حمله على الذات، ونزلت الى اعتبار المبدأ بشرط لا لا يصح حمله على الذات. هذا ملخص الفرق. الثاني الفرق بين المشتق على القول بالبساطة ومبدئه، مبدأ المشتق مفهوما. الفرق أنه بمفهومه، أي المشتق بمفهومه لا يأبى عن الحمل كما ذكرنا من الخارج على ما تلبس من تلبس بالمبدأ، ولا يعفي عن الجار عليه، أي على من تلبس بالمبدأ، لما هما عليه، لما هما أي المشتق ومن تلبس على المبدأ عليه، أي على القول بالكون المشتق بسيطا النحو من الاتحاد بينهما، نحو من الاتحاد على هذا الفرق. بخلاف المبدأ فإنه بمعناه، أي المبدأ بمعناه باعتبار كونه مجرد الحدث، يأبى عن ذلك، يأبى عن حمله على الموضوع. بل إذا قيل ونسب إليه تلك المبدأ ونسب إلى الموضوع كان غير الموضوع مباين للموضوع، فلا يصح حمله على الموضوع. لا هو هو، ليس هو هو كي يجوز حمله، وملاك الحمل والجري إنما هو نحو من الاتحاد، والهوية لا بد بين الموضوع والمحمول نحو من الاتحاد ولو بحسب الوجود الخارجي مع قطع نظر عن المفهوم. وهذا الاتحاد موجود بين المشتق وبين الموضوع، ولا يكون موجود بين مبدأ المشتق وبين الموضوع، ولهذا يصح حمل المشتق على الموضوع ولا يصح حمل المبدأ إلى الموضوع. وإلى هذا يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما، أي في الفرق بين المشتق على القول بالبساطة وبين المبدأ، من أن المشتق يكون لا بشرط والمبدأ يكون بشرط لا، أي يكون مفهوم المشتق غير آب عن الحمل باعتباره لا شرط، ومفهوم المبدأ يكون آبيا عن الحمل باعتبار كونه بشرط لا. الحمد لله.